هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى المبشرين بالجنة. ما زال الحديث بنا موصولا عن ريحانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاطمة رضي الله عنها. تكلمنا في اللقاء الماضي عن نشأة فاطمة، وعن إسلام فاطمة، وعن هجرة فاطمة، وعن جهاد فاطمة، وعن زواج فاطمة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. كل البيوت لا تخلو من المشاكل، حتى بيت فاطمة. كل البيوت لا تخلو من المشاكل حتى بيت فاطمة، نعم، بل حتى بيوت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. غير أن مشاكلهم ليست بالكم الذي نقع فيه من مشاكل، ومشاكلهم تحل سريعا، لأنهم يتحاكمون إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت مشكلة صغيرة في بيت فاطمة، والحديث رواه مسلم إن لم تخني الذاكرة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فسأل عن علي فلم يجد. قال: يا فاطمة، أين ابن عمك؟ فين علي زوجك؟ قالت: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. رسول الله، والله احنا يعني قلنا كلمتين لبعض كده، يعني غضب وزعل، حتى القيلولة اللي بينامها كل يوم في البيت زعل وخرج، فخرج ولم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. بعت واحد قال له: ابحث عن علي. فجاء وقال: يا رسول الله، وجدته مضطجع في المسجد وذهب في نوم عميق، هو نائم في المسجد. فذهب النبي محمد بنفسه إلى المسجد، فرأى عليا وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه التراب، فجعل النبي يهزه برجله ممازحا ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. فقام فأخذه النبي من يده وعاد به إلى بيته وسلم وانطلق. اللهم صل على محمد. الأب العاقل ده، فين علي يا فاطمة؟ زعلني يا رسول الله، احنا قلنا كلمتين كده اتنقرنا مع بعض، زعل وخرج، راح بنفسه لحد سيدنا علي ومازحه وخده من ايديه وروحه لبيته. خد بالك، مالاش يا فاطمة، هو زعلك، قالك ايه وازاي يقولك كده؟ ولا هي قالت، ولما جاب سيدنا علي ما قالوش: انت ازاي تزعل بنتي؟ انت عارف يا علي انا مجوزك مين؟ مجوزك سيدة نساء أهل الجنة. يعني ده جازت معروفي تزعل فاطمة بنت محمد؟ لم يفعل نبينا شيئا من ذلك. كم من أب كان هو السبب في خراب بيت ابنه، وكم من أم حمقاء كانت السبب في خراب بيت ابنتها. عندنا بعض الآباء فيهم فضول قاتل، يسأل عن تفاصيل التفاصيل في حياة ولده. يا عم الحاج، ولدك صار رجلا، زمانك غير زمانه. في أم فضولية تسأل في أدق الدقائق، وتقترح وتشترط وتأمر وتنهى. يا ستي ده مش ابنك، ده جوز بنتك، راجل خلاص، اتق الله. تعلموا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مشكلة هينة. أما المشكلة العاصفة التي كادت أن تهدم بيت فاطمة، فهذه المشكلة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: أن عليا رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي متجوز ستنا فاطمة، أبو جهل الكافر له بنت أسلمت، خطبها علي وعنده فاطمة، يعني عايز يتجوزها على فاطمة. فلما سمعت فاطمة بذلك أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. يا رسول الله، علي زوجي هيتجوز علي ابنة أبي جهل؟ الناس بيقولوا إنك ما بتزعلش عشان بناتك، ما بتغضبش عشان أولادك. فصعد النبي المنبر فتشهد ثم قال: إن بني هشام بن المغيرة، ولد أبو جهل، استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم لعلي ابن أبي طالب، فلا آذن لهم. قالها ثلاثا: إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها. وفي رواية: إني أكره أن يفتنوها، يعني يفتنوا فاطمة في دينها. وفي رواية مسلم أن النبي قال أيضا مع هذا الكلام: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا يجتمع في بيت واحد ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله. نقول تاني: سيدنا علي خطب ابنة أبي جهل وكانت مسلمة، فعلمت فاطمة بذلك فشكت للنبي وقالت: إنهم يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. فصعد المنبر وقال: إن أولاد هشام بن المغيرة جاءوا يستأذنونني في خطبة ابنتهم لعلي، فلا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي وينكح ابنتهم، إني أخاف أن يفتنوها في دينها، يعني فاطمة. ثم قال: وإني لست أحرم حلالا، الجواز حلال، عايز يتجوز يتجوز، ولا أحل حراما، ولكن لا يجتمع في بيت واحد بنت رسول الله مع بنت عدو الله. السؤال بقى الكبير: لماذا نهى رسول الله عن زواج علي من ابنة أبي جهل على فاطمة؟ طب ما النبي نفسه كان متجوز 9، وأبو بكر كان متجوز 4، وعمر متجوز 4، وعثمان متجوز 4، وقل أن تجد صحابي واحد تزوج واحدة فقط. وسيدنا علي على فكرة بعد موت ستنا فاطمة اتجوز 4، وخلف أكثر من 30 ولد وبنت. طب النبي نهاه أن يتزوج على فاطمة ليه؟ قال أهل العلم: لأن ذلك يؤذي فاطمة، وما يؤذي فاطمة يؤذي النبي، ومن آذى النبي هلك. فقال النبي هذا شفقة على فاطمة وشفقة على علي ألا يقع في إيذاء للنبي فيهلكه الله. والنبي قال كده: وإنما فاطمة بضعة مني، حتة مني، حتة لحمي، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. أدي واحدة، أدي رد. الرد الثاني: خاف على ابنته فاطمة أن تفتن في دينها، غير جدا خاف أن تفتن في دينها. هو قال كده: إني أخاف أن يفتنوها في دينها. يعني في رد ثالث رائع رائع رائع أوي أوي، عجبني أوي. قاله: هو سيدنا علي راح خطب ابنة أبي بكر أو ابنة عمر على فاطمة بنت النبي؟ لا، ده راح يخطب ابنة أبي جهل على ابنة النبي. والنبي قال: لا يجتمع في بيت واحد ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله. يمكن لو خطب بنت عمر كان النبي قال: آه هذا الفاروق. خطب بنت الصديق، هذا الصديق. إنه رايح تخطب ابنة أبي جهل. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ هذا من باب أن يخاف المرء أن يسب أصهاره. يعني أنا مثلا عندي بنت، واحد صالح عنده دين تزوجها، ثم قال لي: يا عمي أنا عايز أتجوز على بنتك. ليه يا ابني؟ بنتي مقصرة معاك في حاجة؟ لا، بنتك زي الفل وأنا بحبها جدا، بس أنا عايز أخلف كتير. أو أنا لي بنت عم يعني أرملة وضيعة وقلت ألم لحمي. أي سبب بقى؟ أقول له: طيب اللي هتتجوزها على بنتي دي مين؟ قال لي: الراقصة فلانة الفلانية. هل من حقي هنا أن أعترض؟ طبعا أعترض ونص. هتتجوز على بنتي واحدة رقاصة وتخلف منها؟ يبقى أحفادي إخوات ولاد الرقاصة ده أنت هتعرنا، هتفضحنا. فإذا خاف المرء أن يسب أصهاره في مثل هذه الحالات له أن يمنع ويعترض. إنما علي لو خطب ابنة الصديق أو الفاروق أو طلحة أو الزبير أو الحمزة كان بقى في كلام تاني. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك لك يا ومع ذلك إياك أن تتصور أن عليا لم يكن يحب فاطمة، كان يحبها جدا ويغار عليها جدا، لدرجة أنه دخل يوما عليها وفي يدها سواك تستن به. فين السواك اللي النهاردة موجود؟ السواك وفرشاة الأسنان برضو تقوم مقامه أحيانا. السواك تستن به. فقال لها مغازلا: لقد فزت يا عود الأراك بثغرها، وما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، وما لي يا سواك سواك. يا سيدنا علي البطل اللي بيطال الرقاب، اللي بيبارز واللي بيقتل في المعارك، بيعرف يغازل زوجته ويقول لها كلام حب وكلام حلو. فسعادتك بقى ربنا يرضى عليك كده اتعلم برضو من سيدنا علي ومن سيدنا النبي محمد. كان النبي يقول لعائشة يا عائش، وكان يدللها، وكان يقول لها يا حميراء، لأنك بيضاء بياضا مشربا بالحمرة. ديننا مش دين جامد، ديننا أحسن دين. أوصى الزوج بزوجته وأوصى الزوجة بزوجها. متى بشرت فاطمة بالجنة؟ بشرت أكثر من مرة، منها ما رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم وآسية. دول بقى الأوائل على كل نساء الدنيا. وروى أبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله من فاطمة. سبحان الله، شكل النبي قوي، حتى لما تتكلم كأن النبي هو اللي بيتكلم. رضي الله عنها، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها، وكانت إذا دخل عليها تفعل هي كذلك. أول ما ستنا فاطمة تخش على النبي، لو قاعد يقوم يقف ويقبلها، أول ما النبي يخش لها البيت تقوم تنهض وتقبله. رضي الله عنها، وكان النبي كما لا يخفى على أحد يحب أولادها جدا، يحب الحسن والحسين أكثر من عينه صلى الله عليه وسلم. النبي بيخطب الجمعة مرة شاف الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يعثران، فقطع خطبة الجمعة ونزل فحملهما بين يديه وصعد المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أتحمل، يعني لم أطق صبرا. ثم شرع في خطبته صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله، وقبيل أن يموت جاءته فاطمة تعوده في مرض الموت، والحديث رواه البخاري. تقول أمنا عائشة: جاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية أبيها، حتى وهي تمشي زي مشية النبي بالضبط. فلما رآها رحب بها، قال: مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه، ثم صارها بشيء في أذنها فبكت، ثم صارها بشيء في أذنها مرة تانية فضحكت. فلما قام قالت أمنا عائشة لها: أسألك بحقي عليك أن تخبريني مما ضحكت ومما بكيت، وقد خصك رسول الله بالسر. النبي وشوشك مرة كده فبكيت، قال لك إيه؟ وبعدين وشوشك ضحكتي، قال لك إيه؟ أسألك بما لي عليك من حق أن تخبريني. فقالت فاطمة: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي عاودت عائشة وسألت فاطمة، قالت: أما الآن فنعم. في المرة الأولى قال لي: يا بني، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وفي هذا العام عرضت القرآن عليه مرتين، ولا أرى ذلك إلا أمارة بدنو الأجل، فاتق الله يا ابنتي واصبري، فنعم السلف لك أنت. فبكت، فقال لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل العالمين، وأنت أول أهلي لحوقا بي؟ أول واحد يموت من عيلتي بعدية أنت يا فاطمة، أول أهلي لحوقا بي. قالت فضحكت. فعلا ستنا فاطمة ما عاشت بعد النبي إلا 6 أشهر فقط. رضي الله عنها. النبي الآن في السكرات، دخلت عليه فاطمة لما ثقل عليه المرض وجعل يتغشاه، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه. قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. كرب إيه يا بنتي؟ ده أنا رايح لربنا، إلى جنات رب العالمين، ده أنا سأخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، سأخرج من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين. لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فجعلت تقول: لما مات يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه إلى الفردوس مأواه. فلما دفنوا النبي قالت: يا أنس، أطاب لأنفسكم أن تحثوا التراب على جسد رسول الله؟ قال أنس: لو كان الأمر بأيدينا لرفعناه إلى السماء، ولكن الله أنزل على النبي: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة إلى أبي بكر خليفة رسول الله تسأله ميراثها في أبيها، فقال لها الصديق: يا ابنتي، إن النبي قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. فتعللت، فوجدت على الصديق، زعلت منه شوية، وتعللت عنه، تشاغلت عنه. والحديث رواه البخاري. فلما مرضت مرض الموت جاء أبو بكر يعودها، فقال علي: يا فاطمة، هذا أبو بكر يريد أن يعودك، يستأذن عليك. فقالت: أو تحب ذلك يا علي؟ قال: نعم. قال الإمام الذهبي معلقا: عملت بالسنة، فلم تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه وبأمره. فدخل الصديق فجعل يترداها، جعل يترضاها: يا ابنتي، والله إن النبي هو الذي أمر بذلك. يا بنتي، أنا برضو بنتي عائشة منعت من الميراث، وحفصة ابنة عمر منعت من الميراث. وأخذ يبين لها أن هذا أمر النبي ويترضاها. ثم قال: والله يا فاطمة، ما تركت الدار والأهل والمال إلا طاعة لله، وإلا من أجل ابتغاء مرضات الله، ثم مرضاتكم أنتم يا أهل البيت. فرضيت، رضي الله عنها. الحديث أخرجه ابن سعد. حان وقت الرحيل، فاطمة الآن في السياق، نزلت بها ملائكة الرحمة: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي، أبشري يا أمة الله بالفردوس الأعلى. وهي ها هي تخرج روحها رويدا رويدا، رضي الله عنها، وها هو الموت ينقلها من الدنيا وضيقها إلى جنات رب العالمين، حيث محمد صلى الله عليه وسلم، حيث خديجة صلى رضي الله عنها، حيث زينب ورقية وأم كلثوم من أخواتها اللواتي متن قبلها. ماتت بعد النبي بستة أشهر، سنة 11 هجرية. النبي مات في ربيع، هي ماتت في شهر رمضان، في يوم الثلاثاء الثالث من شهر رمضان، سنة 11 من هجرة المصطفى. فاضت روح فاطمة إلى السماوات العلى، وقام علي فغسلها. يجوز للزوج أن يغسل امرأته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. ما غسل فاطمة إلا علي، غسلها وكفنها، وصلى عليها عمه العباس بن عبد المطلب. وفي سكون الليل خرجت جنازة فاطمة إلى البقيع، فدفنت مع أخواتها زينب ورقية وأم كلثوم، وكان موتها كما مر بعد موت النبي بستة أشهر. اللهم ارضى عن فاطمة، وارضى عن أم فاطمة، وارضى عن أبناء فاطمة، وصلي وسلم وزد وبارك على خليلك وحبيبك سيد الأولين والآخرين، والد فاطمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسلم تسليما كثيرا. اللهم احشرنا تحت لواء حبيبك المصطفى، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى بأمنا خديجة، بأمنا فاطمة، بجدنا المصطفى، بأبينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ثبتنا ومسكنا بما كانوا عليه حتى نلقاك برحمتك يا رحمن يا رحيم. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء، أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا، قل لي بربك ماذا